ويستشكل ذلك من صنيع البخاري أو صنيع مسلم. والواقع أن هؤلاء لا يعرفون منهج البخاري ومسلم في الصحيحين، لأن البخاري ومسلم ليس كتاب رواه. يعني البخاري لم يقصد أن يخرج لكل من هو ثقة، ولا أن يخرج مسلم لكل من هو ثقة، إنما قصد تخريج الأحاديث الصحيحة. فالكتابان للأحاديث وليس للرواة. فإذا خرج البخاري ومسلم للراوي الثقة فلا إشكال. طب الراوي الذي فيه بعض الكلام أو بعض الضعف كيف يتعامل معه الإمام البخاري والإمام مسلم؟ ينظر هؤلاء الأئمة البخاري ومسلم وكذلك غيرهم من علماء الحديث الكبار إلى الحديث الذي يرويه الراوي هذا، فإن كان منفردا به لم يروه غيره، أو تفرد فيه بمعنى أو بحكم ذخير لا يوجد عند غيره من الرواه، هنا يستنكرون هذا الحديث منه ولا يعرجون عليه ولا يخرجونه في كتب الصحاح. لكن إذا كان هذا الراوي مع ما قيل فيه من كلام جاء بهذا الحديث، وهذا الحديث مستقيم موافق لروايات الثقات، له شواهد من حيث اللفظ أو من حيث المعنى تدل عليه، فهنا نجد البخاري ومسلم قد يخرجان لهذا الراوي المتكلم فيه هذا الحديث على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاعتماد، لأن الأحاديث التي تخرج في الكتب كتب الصحاح منها أحاديث بنسميها أصول. يعني أصول هي العمدة التي يقوم عليها الباب الذي تندرج تحتها، لكن هناك أحاديث تكون بمعنى تلك الأصول فيسوقها العلماء في هذه الأبواب تدعيما وتقوية وتأكيدا لصحة ما هو صحيح، لأنها جاءت موثقة لهذا الصحيح. مفهوم؟ فهنا لم ينفرد الراوي لم ينفرد، وإنما جاء بما جاء به غيره. الخوف من الضعيف أو المتكلم في حفظه إذا منفرد، أما إذا جاء بما جاء به الثقات فلا إشكال حينئذ. والعكس أيضا صحيح، بمعنى نجد بعض الثقات الذين اعتمد البخاري ومسلم على التخريج لهم، تجد البخاري ومسلم رغم أنه يعتمدان على هذا الراوي يتجنبان بعض ما رواه ذلك الراوي، يتجنبان بعض ما رواه ذلك الراوي، مع أنه ثقة والبخاري ومسلم يحتجان به في كتاب الصحيح. طب لماذا لا يخرج البخاري ومسلم لهذا الراوي كل ما رواه ما دام هو راوي ثقة؟ لنفس الفكرة، وهو أن الأئمة ينظرون في حديث هذا الراوي، فإن ترجح لديهم مع كون الراوي ثقة أنه أخطأ في هذا الحديث تحديدا، فهنا يتجنبون إخراج هذا الحديث رغم أن الراوي عندهم ثقة، لأن الثقة ليس من شأنه أن يكون معصوما من الغلط، قد يخطئ ولو مرة في حياته، فإذا ما أخطأ هذا الخطأ الذي ثبت عليه فيه الخطأ يتجنبه العلماء ولا يخرجونه في كتب الصحاح. زي العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه، العلاء عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة دي صحيفة، يعني نسخة كتاب فيها أحاديث، كل تلك الأحاديث بهذا الإسناد. مسلم خرج بعض هذه الأحاديث، مسلم في صحيحه خرج بعض هذه الأحاديث وتجنب إخراج أحاديث أخرى، زي حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، تعمد مسلم ألا يخرج هذا الحديث مع أنه مروي بنفس الإسناد الذي خرج به أحاديث أخرى في الصحيح. قال العلماء إنما تجنب مسلم هذا الحديث لأنه حديث غريب، وبعضهم قال شاذ وبعضهم قال منكر. ليه؟ لأنه مخالف لما هو أصح منه من الأحاديث في تفصيل لأهل العلم تجده في موضعه. إذن ليس معنى أن الراوي ثقة أن كل ما يرويه صحيح، وليس معنى أن الراوي متكلم فيه أو ضعيف أن كل ما يرويه إيه؟ ضعيف. ولهذا العلماء رغم أنهم يتكلمون في الراوي أو في الرواة بالتوثيق أو بالتجريح، لكنهم مع ذلك يتعاملون مع كل رواية من رواياته ببحث خاص ليعرفوا هل أصاب فيه الراوي أم أخطأ. فالذي يعيب على مسلم هو مش فاهم منهج إيه؟ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، هذا قد جاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود. خرجه الترمذي وفي إسناده مقال، يعني ضعف. ها، والطيب هنا معناه الطاهر، والمعنى أنه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها سبحانه وتعالى. وهذا كما في قوله تعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. والمراد المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها. جميل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا، قد ورد معناه في حديث الصدقة، ولفظه لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا. والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان حلالا طيبا. تلاحظ هنا أن كل جملة من جمل الحديث لها ما يشهد لها، وهذا معنى أن مسلما نظر في الحديث فوجد أن هذا الحديث معناه إيه؟ مستقيم، وله ما يؤيده في السنة المشرفة. وقد قيل إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله لا يقبل الله إلا طيبا أعم من ذلك، يعني أعم من أن يكون تكون الصدقة من حلال، وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. كلام جميل. وقد قيل إنه يدخل في قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، هذا كله يعني كل ذلك فما يتعلق بالأعمال وبالأقوال والاعتقادات منها ما هو طيب ومنها ما هو خبيث، وأن الآية المذكورة تشمل ذلك كله، يعني أن كل ذلك داخل في الآية. وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث، فقال سبحانه ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث كما في آية الأعراف. وقد قيل إنه يدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضا، ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وإن الملائكة تقول عند الموت: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون لهم: طبتم، طبعا كما في الآية، طبتم فدخلوها إيه؟ خالدين. سورة إيه دي؟ الزمر. بسم الله ما شاء الله، إيه حفظنا حتى أولى. وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخا له في الله تقول له الملائكة: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فالمؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده بما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه. فهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل. ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه، وأن يكون من حلال، فبذلك يزكو عمله أي ينمو عمله. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. فإنه قال بعد تقريره إن الله لا يقبل إلا طيبا، قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هنا تأتي الإشارة، لأنه ذكر في صدر الحديث أن الله لا يقبل إلا الطيب، ثم ذكر الآيات التي تدل على أن الله لا يقبل إلا ما كان طيبا من المطعم، فدل على أو كان في ذلك إشارة إلى أن الطيب المذكور في صدر الحديث هو ما يتعلق بالمطعم والأكل من الحلال. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. وقد خرج الطبراني بإسناد فيه نظر، في بعض الضعف الخفيف، عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. طبعا هذا الحديث يعني ينفع في الشواهد، يعني لأن معناه مؤيد بحديث الباب. وطبعا معروف أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مستجابا الدعوة في غير واقعة من الوقائع لما أهل الكوفة تكالبوا عليه واستكوه لعمر فدعا على ما رأس الأفعى فأراه الله فيه آية ومواقف سعد بن أبي وقاص في إجابة الدعوة كثيرة. وهي مسند الإمام أحمد بإسناد فيه نظر. أيضا عن ابن عمر قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام. يعني 9 حلال و1 حرام، لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه. ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال: ثمتى إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث ده بيجيبها الإمام ابن رجب ليه؟ طب هو بيقول في إسناده نظر، في إسناده ضعف، إلى آخره، بيجيبها ليه؟ لأنها شواهد تؤكد المعنى الذي تقرر أصلا. فيجي بعض الناس يختصر الكتاب يروح حديث كله فيفسد المقصد الذي قصده الإمام ابن رجب من سياقته لهذه الأحاديث. ويروى عن علي رضي الله عنه، ويروى من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أيضا خرجه البزار وغيره بإسناد ضعيف جدا. وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. ويروى من حديث عمر نحوه بإسناد ضعيف أيضا. وروى أبو يحيى القتال، نعم تعرف الغرس انت لما يركب الناقة بيحط رجله على حاجة ترفعه للناقة، هو ده الغرس ماشي، فاهم يا ابو احمد؟ ايوه. وروى ابو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك؟ يبقى هنا في مسألة تانية، خلي بالك، لا شك أنه حرام أكل المال الحرام وأن تلبس ثوبا من مال الحرام، كل ذلك إيه؟ لا خلاف في كونه حراما. البحث هنا في مسألة أخص. طب لو لا قدر الله يعني أكلت مالا حراما فصليت، صلاتك صحيحة أم لا؟ ها؟ لبست ثوبا من حرام ثم صليت، هل هذا يؤثر في صحة الصلاة نفسها أم لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ عشان نضع دائما وأبدا الكلام أهل العلم فيه موضعي، مفهوم؟ زي مثلا العلماء مثلا يقولون مثلا لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية أو مس يد المرأة الأجنبية، ثم يختلفون. طيب من مس امرأة أجنبيا ينتقد وضوءه أو لا؟ دي مسألة ثانية. فما نخلطش بين الايه المسائل، ما نخلطش بين المسائل. قال: وفيه عن الإمام أحمد روايتان، وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام، لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرد به من الذمة. فإن كان المراد هنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرد به من الذمة. مفهوم؟ مفهوم هذا الكلام؟ زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طرق. اختلف العلماء في ذلك يقبل به القبول، معنى القبول يعني هل هذا حديث يستدل به على أن على وجوب الوضوء للصلاة؟ وطبعا أدلة وجوب الوضوء للصلاة كثيرة، البحث في الاستدلال بهذا الحديث إيه خاصة، أم القبول هنا قد يراد به غير ما يراد بالفرضية يعني، يعني القبول كلمة القبول قد تطلق على معاني كثيرة، منها الرضا بالعمل، منها رفع الدرجات به، منها حصول الثواب به، ومنها إسقاط الفرض عنه. فكل هذه المعاني داخلة في معنى الإيه؟ القبول. زي لفظ الخداج، لفظ الخداج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. الخداج هو النقصان في اللغة، الخداج هو النقصان. فاختلف الحديث العلماء في معنى الحديث، هل يقصد بالخداج هنا نقصان الصحة أم نقصان الكمال، نقصان الصحة أم نقصان الكمال؟ فصار اللفظ محتملا لمعنيين، فإن قصد به أو حمل على نقصان الصحة فمعنى ذلك أن من لم يقرأ بأم الكتاب صلاته باطلة، أما إن قصد به نقصان الكمال فمعنى ذلك أن من لم يقرأ بأم الكتاب صلاته صحيحة لكنها ناقصة، ناقصة الأجر والثواب. هنا من تأتي اختلافات أهل العلم، فلابد أن احنا إيه دائما وأبدا نفهم مخرج كلام أهل العلم ولا نضع كلاما في غير موضعه. اختلفت المذاهب من هنا تأتي يعني ده أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسائل العلمية أو الفقهية، إن هو يكون دليل المسألة غير صريح في الباب، يحتمل أكثر من معنى. يعني هناك من الأسباب مثلا اختلاف العلماء في صحة الحديث وضعف، منهم من يصحح ومنهم من يضعف. قد يكون الحديث عند الجميع صحيحا، إنما اختلافهم في دلالة الحديث، هذا الحديث يدل على هذا المعنى أو على معنى آخر واضح. فأسباب اختلاف الفقهاء كثيرة، والجميع يقصد أن يصل إلى الحق رضي الله عنهم جميعا، ولكن كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي لما قال لهم لا تصلون العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من فهم ذلك على وجه ومنهم من فهمه على وجه آخر، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم لا هؤلاء ولا هؤلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة جميلة مطبوعة مفردة ومطبوعة أيضا في مجموع الفتاوى اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيها 10 أسباب من الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف العلماء ومخالفتهم للسنة عن غير قصد. واضح؟ ده كل الغرض منه إيه؟ إن احنا نعرف أن هؤلاء العلماء حتى الذين قالوا بأقوال مخالفة للسنة في نظرنا طبعا ها لهم أعذار، لهم أعذار، لأن هناك أسباب كثيرة قد يخفى عليه الحديث أصلا، لم يطلع عليه أصلا، وقد يطلع عليه بإسناد ضعيف ولكن الحديث له إسناد صحيح هو لم يطلع عليه، وقد يكون الحديث جاءه بلفظ مختصر فخفيت عليه الدلالة، أو كان فيه ألفاظ تحتمل أكثر من معنى، إلى غير ذلك من الإيه من الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة وغيرها. طيب. قال فإن كان المراد هنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة، كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق، العبد الآبق اللي هو هرب من سيده. جميل. ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط، ولا من أتى كاهنا يعني فصدقه، ولا من شرب خمرا 40 يوما. والمراد والله أعلم نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني، يعني نفي أن يحصل له الثواب. لأنه لم يسقط عنه الفرض بصلاته تلك. وهو المراد والله أعلم من قوله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم. وسئل الإمام أحمد عن معنى المتقين فيها، أي في هذه الآية، فقال يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له. يعني التقوى تطلق على معاني، المعاني كلها جماعها الوقاية، ها؟ أن تجعل بينك وبين شيء حاجزا يمنعك من الوقوع فيه. يعني قالوا تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني افعلوا من الأفعال ما يكون حاجزا بينكم وبين النار. وعندما تقول اتق الله، واضح المعنى أن تجعل بينك وبين الله أو بين غضب الله عز وجل شيئا يمنعك من الوقوع في غضب الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وقال أبو عبد الله النباجي الزاهد رحمه الله خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق. انت عندكم كلها معرفته ولا معرفته؟ يبقى كده هيجي ما يتعلم بها. قال ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله والعمل على السنة وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع. هو المفترض يبقى كلها على الجر، يعني يبقى الإيمان بمعرفة الله عز وجل ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله والعمل على السنة وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع، وإذا عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع، وإذا عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع، وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع. في الأول في صدر الأثر دوت قال من تمام العمل هو إيه؟ الإيمان بمعرفة الله عز وجل. طبعا مسألة الإيمان بالمعرفة يعني التصديق، واضح، يختلف عن العمل، لأن الإيمان منه ما هو تصديق ومنه ما هو عمل، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل داخل فيه الإيمان، واضح. فقوله بمعرفة الله ثم فرق بين المعرفة وبين العمل على التفصيل الذي ذكره دليل على أن الإيمان لا يتم للإنسان إلا إذا جمع عنده الأركان المعرفة والمعرفة والتصديق والعمل بمقتضى هذه المعرفة. وقال وهيب بن الورد لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أم حرام. وأما الصدقة بالمال الحرام، الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة، كما قال كما في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول هو أن تغل من الغنيمة، يعني تسرق من الغنيمة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وذكر باقي الحديث. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيتقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئة بالسيء، ولكن يمحو السيئة بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. ويروى من حديث دراج أبو السمح، وده راوي فيه ضعف، عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. خرجه ابن حبان في صحيحه، ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة. طبعا حتى لو صح موقوفا دون المرفوع فهو في حكم الايه؟ المرفوع، لأنه يتكلم عن أمر لا يدرك بالاجتهاد المجرد. ومن مراسيل القاسم بن مخيمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا القاسم هذا تابعي، عندما يقول من مراسيله أي مما رواه عن الرسول، وهو تابعي، ورواية التابع عن رسول الله تكون إيه؟ مرسلة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب مالا من مأسم فوصل به رحمة، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع الله ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم. يعني هو سرق مثلا، أخذ مالا من حرام، يأثم لاكتسابه المال من مصدر حرام أو بوسيلة محرمة، ثم يتصدق فلا تقبل صدقته، ويحاسب على اكتسابه المال من الحرام. سلم يا رب. وروي عن أبي الدرداء ويزيد ابن ميسرة أنهما جعل مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسى به أرملة. وسئل ابن عباس عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب، فهو يحج ويعتق ويتصدق منه، فقال: إن الخبيث لا يكفر الخبيث. وكذا قال ابن مسعود: إن الخبيث لا يكفر الخبيث، ولكن الطيب يكفر الخبيث. وقال الحسن يعني البصري: أيها المتصدق على المسكين يرحمه، ارحم من قد ظلمته، واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين: أحدهما أن يتصدق به الخائن أو الغاصب، ونحوهما على نفس. فهذا هو المراد من هذه الأحاديث، أنه لا يتقبل منه، بمعنى أنه لا يؤجر عليه، بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم قصده ونيته. كذلك قاله جماعة من العلماء، منهم ابن عقيل من أصحابه. المقصود يعني أنك سرقت مالا من رجل ثم ذهبت أنت فتصدقت به، فأصحاب هذا القول يرون أن هذا المتصدق لا يؤجر، وكذلك صاحب المال الذي سرق منه المال أيضا لا يؤجر، لأنه لم يقصد أن يتصدق بهذا المال. هذا هو ما يقصده هؤلاء العلماء. وفي كتاب عبد الرزاق من رواية زيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب قال: وجدت لقطة أفأتصدق بها؟ قال: لا تؤجر أنت ولا صاحبها. ولعل مراده إذا تصدق بها قبل تعريفها الواجب. طيب، ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما يستحق، ما لا يستحق. أنت عندك إيه؟ في أنت ما عرضها غير كده؟ لا، ما لا يستحق، ما لا يعني الذي لا يستحق. طبعا هو كل السلاطين كده يعني. بس هما بيحرفوها يقول لك مالا يستحق، بلد يقولك على رأي واحد مصر في مصر يقول يا ابني يعني الشيخ انت مش عارف الحلال ده معناه ايه؟ قلت له مش عارف يعني الحلال ما حل بيدك، كل ما حل بيدك هو حلال. في ناس عندها نظريه في الحياه كده، اللي يقع في ايدك يبقى ده رزق ربنا رزقك بيه. وناس واحد صرح لي بمثل هذا المعنى في مصر، يعني كان عندنا في البيت فالناس بتنشر الغسيل ها على حبال على البلكونات، فاحيانا ايه الهواء التيار يشتد فتقع بعض الايه القطع، فيجي بقى بعض الناس اللي هم البوابين ولا شيء ياخذوا مش بيسال بقى عن صاحبها، لا خلاص رزق الله اليه. جايين من السماء. وفي كتاب عبد الرزاق من رواية زيد ابن الأخرس الخزاعي أنه سأل سعيد بن مسيب قال وجدت لقطة أتصدق بها، قال لا تؤجر أنت ولا صاحبها، ولعل مراده إذا تصدق بها قبل تعريفها الواجب اللي هو إيه سنة يعني. ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحق فتصدق منه أو أعتق أو بنى به مسجدا أو غيره مما ينتفع به الناس، فالمنقول عن ابن عمر أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه، كذلك قال لعبد الله بن عامر أمير البصرة، وكان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه ببره، إنه كان بيغدق على الرعية وإحسانه، وابن عمر ساكت، فطلب منه أن يتكلم فروى له حديثا لا يقبل الله صدقة من غلول، ثم قال له وكنت على البصرة، يعني ما تصدقت به انت اصلا ايه سرقته من بيت المال ثم تصدقت به على الناس، هو مال الناس اصلا منه له يعني ياخد من الناس يسرق من الناس وبعدين ايه قال يعني بقى هو بيغدق على الناس. طب انت قبل ما تكون والي او قبل ان تكون رئيس او كده كان عندك المال ده؟ من اين جئت به؟ هو مال الناس. وقال اسد بن موسى في كتاب الورع، اسد موسى ده وانت يلقب باسد السنه من ائمه السنه الكبار، حدثني الفضيل بن عياض عن منصور عن تميم بن سلمة قال ابن عامر لعبد الله بن عمر أرأيت هذه العقاب أو العقاب التي نسهلها والعيون، يقصد المنافع التي يصنعها للناس يعني، والعيون التي نفجرها ألنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط. حدثنا عبد الرحمن بن زيد ابن زياد عن أبي مليح عن ميمون بن مهران قال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق مثالك مثل رجل سرق إبل حاج ثم جهد بها في سبيل الله فانظر هل يقبل منه، ما عنده تفاهم يعني. وقد كان طائفة من أهل التشديد في الورع كطاووس ووهيب بن الورد يتوقعون الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك، وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه رخص فيما فعلوه من المنافع العامة كالمساجد والقناطر والمصانع فإن هذه ينفق عليها من مال الفيء، اللهم إلا أن يتيقن أنهم فعلوا شيئا من ذلك بمال حرام كالمكوس والغصوب ونحوها، فحينئذ يتوقع الانتفاع بما عمل بالمال الحرام. ولعل ابن عمر إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم ودعواهم أن ما فعلوه منها بعد ذلك فهو صدقة منهم، فإن هذا شبيه بالغصوب. وعلى مثل هذا يحمل إنكار من أنكر من العلماء على الملوك بنيان المساجد. قال أبو الفرج ابن الجوزي رأيت بعض المتقدمين سئل عمن كسب حلالا وحراما من السلاطين والأمراء ثم بنى الأربطة والمساجد هل له ثواب؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق. يا سلام ألف حنين، وأن له في إيقاف ما لا يملك نوع سمسرة يأخذ عمولة لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين فيرد عليهم. قال فقلت وعجبا من متصدرين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة. ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا، فإن كان سلطانا فما يخرج من بال فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه، فكيف يمنع مستحقيه ويشغله بما لا ويشغله بما لا يفيد في بناء مدرسة أو رضا. وإن كان من الأمراء ونواب السلاطين فيجب أن يرد ما يجب رده إلى بيت المال، وإن كان حراما أو غصبا فكل تصرف فيه حرام، والواجب رده على من أخذ منه أو ورثته، فإن لم يعرف رد إلى بيت المال يصرف في المصالح أو في الصدقة ولم يحظ آخذ بغير الإثم انتهى. أظن هذا الكلام في صعيد الخطر له، وإنما كلامه في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين يمنعون المستحقين من الفيء حقوقهم ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء ما ينسبونه إليهم من مدارس وأربطة ونحوها مما قد لا يحتاج إليه ويخص به قوم دون قوم. فأما لو فرض إمام عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء، لو فرض وبيتكلم عن قضية جدلية ثم يبني لهم منه ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو مارستان. المارستان اللي هو إيه؟ أظن المستشفى مش كده؟ المارستان هي أماكن المشفى إيش باللغة؟ نعم؟ إيش باللغة؟ تقول يا حبيبي؟ إيش باللغة؟ إيش باللغة؟ لا دي بقى قد تكون فارسية، قد يكون أصلها فارسي. تعرف في كثير من الكلمات الفارسية انتشرت في بلاد العرب لدخول الفرس بلاد الإسلام، واضح؟ لكن المارستان يعني هو حتى تلاقي هذه الكلمات التي هي غير عربية لما دخلت في بلاد العربية وانتشرت تجدها كتب اللغة، العلماء يذكرون معناها. ونحو ذلك كان ذلك جائزا، ولو كان بعض من يأخذ المال نفسه من بيت المال بنى بما أخذه بناء محتاجا إليه في حال يجوز البناء فيه من بيت المال لكنه نسبه إلى نفسه، فقد يتخرج على الخلاف في الغاصب إذا رد المال إلى المغصوب منه على وجه الصدقة والهبة هل يبرأ بذلك أم لا. وهذا كله إذا بني على قدر الأحبنة أو بني على قدر الحاجة من غير صرف ولا زخرفة. وقد أمر عمر بن عبد العزيز بترميم مسجد البصر من مال بيت المال، ونهاهم أن يتجاوزوا ما تصدع منه، وقال إني لم أجد للبنيان في مال الله حقا. وروي عنه أنه قال لا حاجة للمسلمين فيما أضر ببيت مالهم، يعني يأخذ من بيت المال ما تمس الحاجة إليه من غير صرف. واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفا على إجازة مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه جاز. وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد أن من أخرج زكاته من مال المغصوب ثم أجازه له المالك جاز وسقطت عنه الزكاة. وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزما ضمانه في ماله ثم أجازه المالك جاز ونفذ عتقه، وهو خلاف نص أحمد. وحكي عن الحنفية أنه لو غصب شاة فذبحها لمتعته وقرانه ثم أجازها المالك أجزأت عنه، يعني للحج الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق به عن صاحبه. يبقى الكلام اللي فات كله بيتكلم إيه؟ إذا اغتصب المال وانتفع هو إيه؟ به أو تصدق به عن نفسه. هنا بيتكلم بقى إذا اغتصب وبعدين تاب ويريد أن يرد المال فيتصدق به عن صاحب إيه هذا المال مثلا. الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته، فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. وقال ابن عبد البر: ذهب الزهري ومالك والثوري والأوزاعي والليث إلى أن الغال إذا تفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. روي ذلك عن عبادة ابن الصامت ومعاوية والحسن البصري، وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس، لأنهما كان يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. قال: وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها، وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأجر والضمان، وكذلك المغصوب انتهى. وروي عن مالك بن دينار أحد التابعين قال: سألت عطاء ابن أبي رباح عمن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه أي أصحابه ويريد الخروج منه، قال: يتصدق به، ولا أقول إن ذلك يجزئ عنه، يعني هذا أخف الضررين يعني. قال مالك: كان هذا القول من عطاء أحب إلي من وزنه ذهبا. فقال سفيان يعني الثوري: في من اشترى من قوم شيئا مغصوبا يرده إليهم فإن لم يقدر عليهم، يعني إن لم يستطع أن يصل إليهم، تصدق به كله ولا يأخذ رأس ماله. وكذا قال: في من باع شيئا ممن تكره معاملته لشبهة ماله، قال: يتصدق بالثمن. وخالفه ابن مبارك وقال: يتصدق بالربح خاصة. وقال أحمد: يتصدق بالربح. وكذا قال: في من ورث مالا من أبيه وكان أبوه يبيع ممن تكره معاملته، أنه يتصدق منه بمقدار الربح ويأخذ الباقي. وقد روي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن يزيد الأنصاري. والمشهور عن الشافعي في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها. وكان الفضيل بن عياض يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه أنه يتلفه ويلقيه في البحر ولا يتصدق به، وقال: لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب. والصحيح الصدقة به، لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه، وإرصاده أبدا تعريض له للإتلاف، يعني إبقاؤه من غير تصرف فيه يتلفه، واستيلاء الظلمة عليه تعريض له للإتلاف واستيلاء الظلمة عليه. والصدقة به ليست من عن مكتسبه حتى يكون تقربا منه بالخبيث، وإنما هي صدقة عن مالكه، يعني ليس يتصدق نيابة عن صاحب المال ليكون نفعه له في الآخرة، حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا. طبعا أحيانا بعض العلماء كان يقول يعني في مثل هذه الأموال حتى عندما يتصدق بها ينظر مواضع الايه الصدقة، يعني مثلا واحد مثلا عليه دين فممكن يفك دينه، واحد مثلا حكم عليه بغرامة مالية كبيرة يدفع أو يسجن، فهذا الأفضل أن يتصدق على مثل هذا حتى لا يقع في السجن أو نحو ذلك. يعني إدارة مثل هذا المال محتاجة نوع من الفهم يعني والفقه، لكن الناس عادة بيجي عايز يتخلص من المال فيضعه في موضع قد لا يكون فيه منفعة أو هناك موضع آخر فيه منفعة أكثر. فمثل هذه الأشياء يعني إن أردت أن تتصدق بها أعطيها لمن يعرف مصادر معينة يمكن أن يكون فيها نفع أعظم من النفع الذي تتصوره أنت. يعني إدارات المساجد أو نحو ذلك بيكون عندهم خبرة بهذه الأشياء، خبرة بالفقراء وخبرة بالمحتاجين وخبرة بمن يستحقون مثل هذا المال. وقوله ثم ذكر الرجل، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل لا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته. فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة: أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وعنده دعوة الوالد على ولده. وروي مثله عن ابن مسعود من قوله: ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول السفر والغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. والثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا صلى الله عليه وسلم. وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ، فلبس خلقان ثيابه، يعني الثياب القديمة، وأخذ عكازا بيده، فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي. الثالث مد يديه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وروي نحوه من حديث أنس وجابر وغيرهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إليه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، ورفع يديه يوم بدر يستنصر الله على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة، فمنها أنه كان يشير بإصبعه السبابة فقط، وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر، وده في صحيح مسلم، وفعله لما ركب راحلته صلى الله عليه وسلم. وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه بأصبعه، منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهوي، وقال ابن عباس وغيره: هذا هو الإخلاص في الدعاء، يعني تدعو هكذا. يعني في رواية قرأتها للإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن رفع يديه فقال: يشير بإصبعه شديدا، يشير بإصبعه هكذا، لفظ الإمام يشير بإصبعه شديدا، يعني ينصبها نصبا شديدا. وقال ابن عباس وغيره هذا هو الإخلاص في الدعاء. وعن ابن عباس وعن ابن سيرين إذا أثنيت على الله فأشر بأصبع واحدة. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وجعل وجوههما إلى جهة القبلة وهو مستقبلهما. جميل كده يعني. وجعل بطونهما مما يلي وجهه. فقد رويت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، واستحب بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة، منهم الجوزجاني، الإمام الجوزجاني أحد أئمة الحديث المعروفين. وقال بعض السلف الرفع على هذا الوجه تضرع، ومنها عكس ذلك كده يعني. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضا، وروي عن جماعات من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك. وقال بعضهم الرفع على هذا الوجه استجارة بالله عز وجل واستعادة به، منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استعاذ رفع يديه على هذا الوجه، ومنها رفع يديه وجعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض. وقد ورد الأمر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث. وعن ابن عمر وأبي هريرة وابن سيرين أن هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل. ومنها عكس ذلك وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء بطونهما مما يلي الأرض. وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وجعل الإمام أحمد وخرجه الإمام أحمد ولفظه فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء. ظاهرهما كده واضح، لأنه في الاستسقاء كان يمد يديه، فمن الممكن إذا مد اليدين يجعلها هكذا. مفهوم؟ فضل على الوجه يديه على الوجه بعد المسح على الوجه. ده يروى من مراسيل الحسن البصري لكن لا يصح، يعني الحديث كل الحديث التي فيها مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا تصح. لكن في الحديث الصحيح في البخاري أظن أو في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث في يديه ثم يمسح بها مما يلي مما يصل إليه يداه من جسده. يعني بعد أن يقرأ المعوذات الثلاث، يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس، وينفث في يديه يمسح جسمه كله ولا يخص ذلك بالوجه. وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وخرجه الإمام أحمد ولفظه فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء. وخرج أبو داود لفظه استسقى هكذا، يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه حيال سندوتيه. السندوة اللي هي ايه؟ اللي هو ها السندوة مكان من الرجل مثل صدر المرأة، يعني اللي هو ايه المكان هذا، يعني كان كده يعني. وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض. وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعرفة. وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة، وقال الحميدي هذا هو الابتهال، والرابع الإلحاح، يعني الرابع من الأسباب التي تستدعي إجابة الدعوة الإلحاح على الله بتكرير ذلك ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. وخرج البزار من حديث عائشة مرفوعا إذا قال العبد يا ربي أربعا، أي أربع مرات، قال الله لبيك عبدي سل تعطى. وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن أبي خارجة أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فقال جثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب، ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم. وفي المسند وغيره عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتضرع وتخشع وتمسكن، وتقنع يديك يقول ترفع ترفعهما إلى ربك مستقبلا بهما وجهك، وتقول يا رب يا رب، فمن لم يفعل ذلك فهي خداش، جاءت خداش هنا أي نقصان يعني. وقال يزيد الرقاشي عن أنس: ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب إلا قال له ربه لبيك لبيك. وروي عن أبي الدرداء عن ابن وابن عباس أنهما كان يقولان: اسم الله الأكبر ربي ربي. وعن عطاء، العطاء هنا اللي هو مين؟ ابن أبي رباح. في عطاء كثير لكن إذا أطلق هو ابن أبي رباح. وعن عطاء قال: ما قال عبد يا ربي يا ربي ثلاث مرات إلا نظر الله إليه فذكر ذلك للحسن، الحسن هو البصري، أو فذكر ذلك للحسن فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا وما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. الشاهد يعني أن المؤمنين يدعون الله ربنا ربنا ربنا، واضح. فلذلك قال عطاء: من دعا الله ثلاث مرات، من قال يا رب يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه يعني واستجاب له دعاءه. أنت عندك خمسة الآيات يعني خمسة أصدق ولا الكلام عطاء؟ لا لا دعاء ربنا. ماشي، هو الحسن استدل لعطاء. فمن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجد غالبها تفتتح باسم الرب، كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ومثل هذا في القرآن كثير. وسئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء يا سيدي، فقال: يقول يا رب، زاد مالك: كما قالت الأنبياء في دعائه. وأما ما يمنع إجابة الدعاء فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية، إلى أنه التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية، وقد سبق حديث ابن عباس في هذا المعنى أيضا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء. استنى بس، لا، لإجابة الدعاء. فأكل الحلال، ها؟ لعدم إجابة الدعاء. أنت عندك لعدم؟ يبقى هنا في صفحة موجب لعدم إجابة. يمكن عندكم مصيبة. طب أنت عندك إيه؟ نفس الكتاب. هذه نسخة تالتة. عامة المعنى واحد سواء كده أو كده. لكن أنا المستشكل، أنا فأكل الحلال وشربه أي وشرب الحلال، ولبسه أي لبس الحلال، والتغذي به أي بالحلال سبب موجب لإجابة الدعاء. فهذا معنى كده هو. لو اقرأ كل جملة عندك كلها. الحرام انت عندك في الأساس الحرام يعني معنى واحد عامة يعني ماشي. وروى عكرمة بن عمار حدثنا الأصفر قال قيل لسعد بن أبي وقاص تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. وعن وهب بن المنبه قال من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. وعن سهل بن عبد الله قال من أكل الحلال 40 صباحا أجيبت دعوته. وعن يوسف بن أصباط قال بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم. سلم يا رب. وقوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك معناه كيف يستجاب له؟ فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد وليس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية. فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة، وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه، وقد يكون ارتكاب المحرم. وعايز يقول أن الحديث ليس نصا في أن من يأكل الحرام أن بالضرورة لابد أن لا تستجاب دعوته، قد تستجاب واضح، لكن الغالب أنها لا تستجاب. وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه، وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضا، وكذلك ترك الواجبات كما في الحديث أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار، وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء. ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار حديث عن مسلم وانطبقت الصخرة عليهم بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بها أجيبت دعوتهم. يعني قد يكون الإنسان يعني يأكل بعض الحرام أو بعض ما فيه شبهة أو نحو ذلك، لكن عنده أعمال صالحة كثيرة جدا، فالله سبحانه وتعالى لحكمته البليغة قد يستجيب له دعاءه. ألا يستجيب الله دعاء الكفار أحيانا؟ قد يستجيب الله دعاء الكفار أحيانا. وقال وهب بن منبه مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر، يعني بغير سهم، يعني بغير قوس. وعنه قال العمل الصالح يبلغ الدعاء، ثم تلا قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وعن عمر قال بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. يعني إذا كنت في أعمالك في أعمالك فيها كثير من البر والأعمال الصالحة والقربات من الله عز وجل، فقليل من الدعاء قد يستجاب للأعمال الصالحة التي اقترنت بهذا الداعي. وقال محمد بن واسع يكفي من الدعاء مع الورع اليسير. وقيل لسفيان لو دعوت الله قال إن ترك الذنوب هو الدعاء. قيل لسفيان لو دعوت الله، يعني قال قائل لسفيان الثوري يعني ادع الله لنا، فقال لو ترى إن ترك الذنوب هو الدعاء. قرأت لبعض السلف أنه كان عليه ذنوب كثيرة، فكان إذا دعا يدعو الله أن يغفر له ذنوبه، فقيل له ألا تدعو الله أن يسد عنك ديونك؟ قال لو غفر لي لسد عني ديوني، لو غفر لي لسد عني. شوف السلف الحلوين ازاي. سيدنا ايه ايوب، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الرحيم، ما قالوش اكشف عنا الضر، فاستجبنا له. طب هو دعا فكشفنا ما به من ضر، طب هو دعا بان يزال عنه الضر، قال انت ارحم الرحيم، فحتى استحى ان يدعو الله بايات يكشف عنه الايه الضر، ولكن الله عز وجل برحمته بعبده كشف عنه الايه الضر. وقال ليس، اللي هو مين ليس ده؟ ها؟ لا لا، ده ابن ابي سليم، ليس ليس ليس ابن سعد، لان ما عنده الف لام. الله ينور عليك. يعني في بعض الاعلام يشتركون في الاسم لكن يتميزون بامور كثيره. لما تقول ليس يبقى هو ابن سعد. نعم احيانا ابن ابي سليم ياتي بالتعريف لكن قليل جدا. جميل، لكن اذا عرفت قلت قال ليس فهو ابن سعد الامام الفقيه المصري المعروف، لكن اذا قلت ليس فهو ابن ابي سليم. واضح؟ وبعدين ليس ابن ابي سليم في الطبقه اعلى من ليس ابن سعد، فهنا يعني بيروي اثرا في الغالب انه عن ليس ابن ابي سليم. وقال ليس راى موسى عليه السلام رجلا رافعا يديه زي الحسن. مره كنت في عندنا في مصر في منطقه اسمها الشرقيه، يعني قال بلد يعني محافظه من المحافظات، كل بنصلي في المسجد، وبعدين في المسجد معلقين ايه؟ معلقين ورقه كده، قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا ايه ضعيفا. قلت لهم يا جماعه الحديث ضعيف، قالوا ليه؟ الحسن ابن علي بيقولوا عن النبي. قلت لهم ده مش الحسن ابن علي، ده الحسن البصري، لأن الحسن ابن علي إذا جاء يأتي منسوبا يقول قال الحسن ابن علي، أما إذا قيل الحسن كده حرف يبقى هو البصري. خد بالك من إيه من الأمور ديت، يعني زي تقول مالك وتسكت يبقى مين؟ سيدك الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة. طب واحد يقول لك ليه ما يكونش مالك ابن دينار؟ ممكن، بس لو مالك اللي راح يجي منسوبا يقول لك مالك ابن دينار، ما يجيش مالك كده غير منسوب. دي بتعرف بالايه؟ بالخبره، يعني بكثره القراءه والمطالعه في كلام اهل العلم تعرف هناك رواه كده او اعلام او اشخاص اذا ما ذكروا مفردين فيقصد بهم شخص بعينه، زي سفيان هو الثوري، يعني تقول سفيان كده وتسكت هو الثوري. طب ليه ما يكونش ابن عيان؟ ممكن، بس الغالب ياتي منسوبا، يأتي منسوبا، وبخاصة في كتب الايه الفقه او في كتب الزهد والورع ونحو ذلك، لان الثوري كان معروف كان من الزهاد. واضح؟ وكان ليه مجالس معروفة العدوية معروفة في كتب التاريخ، فكان عندما يقول سفيان ها هو الثوري يعني بالدرجة الاولى، الا ان يتبين خلاف ذلك. يعني ماشي. وقال ليس من رأى موسى عليه السلام رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله مجتهدا، فقال موسى أي ربي عبدك دعاك حتى رحمته وأنت أرحم الراحمين، فما صنعت في حاجتي؟ فقال يا موسى لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي، يعني ينظر في الأمر والنهي فيما أمره الله به ونهاه عنه. وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا معناه. وقال مالك ابن دينار، أهو شفنا مالك إيه ابن دينار، ما قالش مالك وسكت، لو قال مالك وسكت يبقى هو إمام مالك. وقال مالك ابن دينار أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها دماء قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. وأخذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال: نحن ندعو الإله في كل كربي ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. هنا انتهى الحديث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وخلاص الوقت دخل، يعني مش الوقت دخل ها؟